Thank you. الرحمن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. كلامي يوم ما مشي وسيف. يا تسمع كلامي يا سيبك ومشي. هسدع روح حاجة من سيدر الخيمة ده. بلد سميعة وده مكتوب الليل. نول. ايوه كده انا عايز الحجازي والحاجات دي. ولتعلموا عدد الدين سلام يا سلام يا سلام. تاني مأرب المسجد القمر كمان كمان وجعلنا الليل والنهار آيتين. بطريقة ثانية بقى بطريقة الحجاج اللي انت بقى ويا دعوني قلب يا ابو فتحها ودني وكان الانسان رجولا. شوف شوف شوف شوف Oh. عليه وسلم لا يموت حتى يقرب بني إسرائيل والزمن اللي هي الإسراء. فتتمتعنا ألزمناه طائره في عنق. خد راحتك قدامك للساحة بس كده لوحدك كده. خد راحتك خالص ما تبصش في الساعة على السبت ما تبطلش لما اقول لك بطل. العجب Yeah. عليه. شوف الحج فؤاد، حج فؤاد متكيف. اه كمان مرة الله اكبر. اي والله يا ابن الله اكبر. اي والله العظيم ملكك الله. ولا تكن وعلي

Yeah. وثاني وثالث ورابع وقاضى انصح لان الوالدين مهانين دلوقتي الاغلبيه بهين بيتربوا يربوهم هم اللي بيربوهم من اول يا مولانا. وَقَدْ قَالَ غائبة ثانية. ولا تقربوا ما لم يأتيه إلا بالتي هي Thank you.